الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى: تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر. نعم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فختم المؤلف رحمه الله قواعد أدلة الأسماء والصفات بتنبيه مهم يدلك على خطر التعطيل والتمثيل، وذلك أن كل منهما، أعني الممثل والمعطل، قد جمع الشر من طرفيه. فالمعطل في حقيقة الحال معطل وممثل، والممثل في حقيقة الحال ممثل ومعطل، وبالتالي فلم يفز بالتوفيق للحق المحض إلا أهل السنة والجماعة، وهم الذين عافاهم الله من داء التعطيل ومن داء التمثيل. ذكر الشيخ رحمه الله أن تعطيل المعطل واضح، وذلك أنه عطل الله سبحانه وتعالى عن صفته اللائقة به، وبالتالي عطله عن كماله الواجب له. وأما كونه ممثلا فيظهر هذا من وجهين: الأول أنه ما عطل إلا لأنه ممثل في الأصل، فلأن التمثيل قد عشعش في قلبه لجأ إلى التعطيل، فصار أساس البلاء عنده التشبيه، فهذا ممثل أولا. ثم هو ممثل ثانيا حينما شبه الله عز وجل بتأويله الذي أداه إلى التعطيل، شبه الله تبارك وتعالى إما بالناقص وإما بالجامد وإما بالمعدوم وإما بالممتنع. فهذه الأمور الأربعة هي المآلات التي يؤول إليها تعطيل هؤلاء المعطلة، وبالتالي فإنهم فروا من تشبيه زعموه إلى تشبيه شر منه. وإذا كان ولا بد من التشبيه، فلا شك أن تشبيه الله عز وجل بالمخلوق أولى من تشبيهه بجامد أو بمعدوم أو بممتنع، وإن كان الله جل وعلا منزها تنزيها مطلقا عن مماثلة المخلوقين بأي حال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. هذا أولا. الكلام الآن في تعطيل الممثل. الممثل من مثل الله عز وجل أو صفة من صفاته بالمخلوقين، فيقول الله ينزل كنزولنا أو استوى على العرش كاستواء المخلوق وما شاكل ذلك، فتمثيله واضح. وأما كونه معطلا فيظهر هذا من ثلاثة أوجه: أولا أنه عطل الصفة التي زعم دلالتها على التمثيل، وهذا لا شك تعطيل لدلالة النص عما أراد الله تبارك وتعالى. أرأيت إلى هذا الممثل الذي زعم أن قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، إن هذه الآية دالة على أن يد الله عز وجل كيد المخلوق، هل أثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبت شيئا آخر؟ بمعنى، هل الله عز وجل أراد منا أن نعتقد وأن نثبت له يدا لائقة به أو يدا تشبه أيدي المخلوقين؟ ما رأيكم؟ لا شك أن الله أراد منا أن نعتقد أن له يدا لائقة به لا كأيدي المخلوقين، وبالتالي فالشيء الذي أثبته الممثل ليس هو الشيء الذي أراد الله عز وجل منا إثباته، وهو الذي أخبرنا به في كتابه جل وعلا. وبالتالي فهذا الذي أخبرنا الله به هل أثبته هذا الممثل أو عطله؟ عطله وما أثبته، وبالتالي فهو معطل لكل نص زعم أن فيه التشبيه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله عز وجل لخلقه. لو أن هذا الممثل اعتقد ما أخبر الله عز وجل في الأدلة النافية للتمثيل ما وقع في التمثيل، لكن حقيقة الحال أنه عطل هذه النصوص التي فيها إخباره تعالى أنه ليس كالمخلوقين في ذواتهم ولا في صفاتهم، كقوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد، ونظائرها من النصوص. فهذا الممثل قد عطل هذه النصوص عما دلت عليه. قال رحمه الله: الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. علمنا وتكرر هذا غير مرة أن تشبيه الله عز وجل بالمخلوق هو أعظم تنقص له تبارك وتعالى، لأن المخلوق ناقص، فتشبيه الله عز وجل به يجعله ناقصا، وبالتالي فهذه الصفات التي أخبرنا الله عز وجل بها دالة على كماله، لكن الممثل عطل الله عن كماله لكونه جعلها دالة على ماذا؟ على التمثيل، وبالتالي فيكون قد عطل الله عز وجل عن كماله الذي وجب له بصفاته اللائقة به، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: الباب الرابع شبهات والجواب عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ نعم، هذا فصل رابع عقده المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، واسترسل فيه إلى أن وصل إلى خاتمته. الكتاب كما تذكر عقد فيه الشيخ أولا فصلا في قواعد الأسماء، ثم فصلا في قواعد الصفات، ثم فصلا في قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهذا الفصل الرابع عقده الشيخ لدفع شبهة تثار في وجه أهل السنة والجماعة، وهي زعم المعطلة أن أهل السنة والجماعة أنكروا التأويل لكنهم واقعون فيما أنكروا، ف فأجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة بجواب مجمل ثم بأجوبة تفصيلية على الأمثلة التي ذكرها، وهي التي ادعى هؤلاء المعطلة أن أهل السنة والجماعة أولوا فيها. أورد الشيخ رحمه الله 15 مثالا من الأدلة التي زعم المعطلة أن أهل السنة أولوا فيها، وأجاب رحمه الله عنها بجواب محقق محرر. نعم أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما ما زعمه هؤلاء المعطلة قديما وحديثا، أنتم وقعتم فيما فررتم منه، فإما أن تتركوا ما أنتم عليه وتقولوا بالتأويل في جميع الصفات، أو على الأقل تميلوا إلى المداهنة معنا، وبالتالي فتسكتوا ولا تنكروا علينا التأويل. إما أن توافقونا فتتركوا هذا التشدد في مسألة تأويل الصفات، أو على الأقل تسكتون وتداهنون الذين يؤولون الصفات. والشيخ رحمه الله بين أن هذا الذي أوردوه غير وارد، وإنما هم توهموا شيئا وألصقوه بأهل السنة، وأهل السنة منه براء، كما سيتضح لك إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. هذا الجواب الأول وهو جواب بالمنع، والجواب الثاني جواب بالتسليم الجدلي. أما المنع فأهل السنة والجماعة لا يسلمون لكم يا معشر المؤولة أنهم أولوا نصوص الصفات، والأمثلة التي تذكرونها وتشغبون بها ليست من التأويل في شيء، والقوم أتوا من جهة أنهم ما أعطوا النصوص حقها من التأمل والتدبر في ضوء كلام العرب الذي نزل القرآن وجاءت السنة به، وذلك أن كلام أهل السنة في الأمثلة التي ذكروها لا يخرج عن الظاهر المتبادر الذي يفهم من سياق الكلام، ولكن سياق الكلام نفهم المراد منه بحسب التركيب وبحسب ما يضاف إليه الكلام، وهذه قضية مضت في درس ماض، فلا بد من التنبه إلى هذه القضية، مراعاة السياق والتأمل في السياق به يظهر المعنى، والأخذ بهذا الظاهر ليس من التأويل في شيء. ولعلك تذكر أن الكلمة الواحدة في القرآن يفهم منها معنى في سياق، ويفهم منها معنى آخر في سياق آخر. لعلك تذكر أن المعنى المراد من قوله جل وعلا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أن المراد بالقرى السكان أو المكان؟ السكان. ولكن قوله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ها هنا كلمة القرية تدل على المكان لا على السكان. إذن سياق الكلام تركيبه ما يضاف إليه هو الذي حدد المعنى. وبالتالي فإذا أخذنا الآية أو الحديث بالسياق الذي جاءت فيه فإنك تجدها في باب الصفات نصا لا يقبل التأويل. وأصخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان، إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان. أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل، يعرف ذا أولو الأذهان. الذي يعطي النص حقه من التأمل والتدبر دون إفراط وتفريط ودون غلو وجفاء، فإنه لا يمكن أن يزعم أن السلف الصالح رحمهم الله قد أولوا في نصوص الصفات، لكنهم في سياق بيّنوا أن هذه الكلمة لها معنى، وفي سياق آخر بيّنوا أن هذه الكلمة لها معنى آخر، بيّنوا في سياق أن هذه الكلمة لها معنى، وفي سياق آخر بيّنوا أن هذه الكلمة بعينها لها معنى آخر. وهذا ليس من التأويل، وإنما هو الأخذ بالظاهر في كل نص بحسبه. وبالتالي فالأمثلة التي ذكروها سترى أن فيها من التكلف والتعسف ما لا يخفى عليك، بل ما لا يخفى على من له أدنى حظ من إيمان وإنصاف. إذا نظر إلى هذه النصوص بإيمان وإنصاف فإنه لا يمكن أن يقر ويسلم بأن أهل السنة والجماعة قالوا في هذه الأمثلة بالتأويل، بعكس حال هؤلاء المؤولة ما أبعدهم عن الأخذ بظاهر النص. أين هذه الأمثلة؟ وستأتي إن شاء الله عما يقرره هؤلاء. أأمنتم من في السماء ملك من الملائكة حتى يضع الجبار فيها قدمه، وفي رواية عليها رجله، قالوا الرجل جماعة من الناس. أين هذا في الكتاب والسنة بل في كلام العرب؟ يحب الله يعني أصاب حبة قلبه فجعله مطيعا له، في أي لغة وفي أي عرف وفي أي شرع جاء هذا التأويل؟ يخافون أو عفوا وهو الظاهر فوق عباده، قالوا فوق هنا يعني الله أفضل من عباده. هل هذا هو مدلول الآية؟ هل الله يمدح نفسه بأنه خير وأفضل من عباده؟ هذا لا يأتي في كلام البلغاء. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ رأيت حينما تقول الذهب أفضل من البصل؟ هل هذا كلام سائغ عند البلغاء أو هذا انتقاص للذهب؟ سلمنا جدلا بهذا وأن لغة العرب قد يأتي فيها هذا فوق هذا ويراد به أنه فوقه في المكانة، لكن ماذا أنتم قائلون في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم؟ والعرب لا تعرف كلمة فوق مصدرة بمن إلا والمراد فوقية الذات. كيف تقولون في هذه الآية إن المراد فوقية القدر والمنزلة؟ إذن شتان بين ما وقع فيه هؤلاء المؤولة من التأويل بل التحريف، وبين ما زعموه وما ألصقوه بأهل السنة والجماعة، وسيأتي ذاك ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا جواب ثان وهو على سبيل التسليم الجدلي. سلمنا جدلا أن ما جاء عن بعض السلف فيه تأويل، ولكن ما الذي دفع إليه؟ ما علته؟ ما دليله؟ أهو قواعد منطقية فلسفية زعمتموها عقلية اعتقدتموها في الله تبارك وتعالى ولأجلها حرفتم كلام الله عز وجل عن مواضعه، أم هو لأجل نص آخر دل على أن المراد بالنص الأول كذا وكذا؟ أهل السنة لا ينكرون أن النصوص يفسر بعضها بعضا، انتبه لهذا، أهل السنة يسلمون ويقرون بأن النصوص يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، ولكن هم إذا حملوا كلمة في نص على غير ظاهرها فإنما يحملون هذا لدليل شرعي آخر، إما أن يكون متصلا في نفس السياق وإما أن يكون منفصلا يعني في نص آخر، وهذا أقوله على سبيل التسليم الجدلي، وإلا فلو أعطي كل نص حظه من النظر ومن التأمل والتدبر فإن جميع تقريرات السلف ما خرجت عن ظاهر النص، ولكن يقال هذا على سبيل التسليم والتنزل. الخلاصة أن هناك فارقا منهجيا بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم. أهل السنة استدلوا ثم اعتقدوا، وأما مخالفوهم فإنهم اعتقدوا ثم استدلوا. بمعنى أهل السنة والجماعة نظروا في النصوص ثم اعتقدوا ما دلت عليه، ولولا أن النصوص قد اشتملت على هذه الدلائل ما اعتقدوا هذا الذي اعتقدوه، إذن هم استدلوا ثم اعتقدوا. أما المخالفون لهم فإنهم قد اكتسبوا عقائدهم من غير الكتاب والسنة، من دلائل عقلية وقواعد منطقية زعموا أنها قطعية فاعتقدوا عقائد استقرت في نفوسهم، ثم بعد ذلك نظروا في النصوص فوجدوها مخالفة لما اعتقدوا، فما وجدوا أمامهم إلا أن يتجاوزوها ويتخطوها عن طريق التأويل. إذن كان مسلكهم مخالفا للمنهج الذي سلكه أهل السنة، اعتقدوا ثم استدلوا، وهذا لو تنبهت له سيوضح لك حقيقة الخلاف بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع على جميع أطيافهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره. ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمين. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. بدأ الشيخ رحمه الله بذكر الأمثلة التي ادعى المخالفون أن أهل السنة مثلوا فيها، وافتتح هذه الأمثلة بثلاثة جمعتها حكاية عن مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهي ما نسبه إليه أبو حامد الغزالي نقلا عن بعض الحنابلة أن الإمام أحمد رحمه الله ما تأول إلا في ثلاثة أحاديث: اليمين الحجر الأسود يمين الله، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، وإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. هذه الحكاية التي نسبت إلى الإمام أحمد رحمه الله ذكرها الغزالي في بعض كتبه، ذكرها في كتابه الإحياء في الجزء الأول، وذكرها كذلك في رسالته فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، وذكرها كذلك في كتابه قواعد العقائد، نقلها عن بعض الحنابلة الذين لقيهم ببغداد أنهم أخبروه أن الإمام أحمد ما تأول إلا هذه الثلاثة أحاديث. هذه الكلمة أو هذه الحكاية المنسوبة إلى الإمام أحمد لا شك في أنها لا تصح عن الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله ما تأول هذه التي ذكرها الغزالي ولا غيرها، ويظهر هذا من وجوه. أولا، الانقطاع الحاصل بين الغزالي ومن روى عنه والإمام أحمد، بينهم مفاوز تنقطع دونها أعناق الإبل. الإمام أحمد متوفى سنة 41 و200، والغزالي متوفى سنة 55، فانظر إلى هذه العقود إلى هذه العقود الطويلة بينهما، فأين الإسناد الذي يركن إليه ويرجع إليه في هذه النسبة لهذا الأمر الخطير؟ فلا يمكن أن نقبل مثل هذه الرواية التي هي منقطعة ومتقطعة. ويقال ثانيا إن هذه الرواية شاذة، لأنها مخالفة لما رواه أصحابه عنه، وهم أهل الخبرة بكلامه رحمه الله. فإن أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله الثقات الذين يؤخذ عنهم أقواله وآراؤه مطبقون على أن الإمام أحمد رحمه الله يمر الصفات ويثبتها على ما جاءت دون تحريف. ثم هذه الرواية بالنظر إلى منهج الإمام أحمد يقطع الناظر فيها أنها مكذوبة عنه، كما ذكر الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله. فمنهج الإمام أحمد ومسلكه وطريقته والروايات المستفيضة المتواترة عنه تدل على أنه أبعد الناس عن التأويل. ثم هذه الرواية رابعا من كلام الإمام أحمد ما يكذبها، فإنه قد جاء عنه في حديث قلوب الرحمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، جاء عنه من رواية أبي طالب عنه إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى وإقرارها كما جاءت. ثم الأمر الخامس مما يدلك على ضعفها أن ينفرد بها الغزالي عفى الله عنا وعنه. ما تعرف هذه الرواية عن الإمام أحمد قط قبل الغزالي، والغزالي رحمه الله لم يكن له عناية بالصحيح والضعيف والتفرقة بين ما يقبل وما لا يقبل، بدليل أنه قد حشى كتبه بما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه كثيرا، فكيف يستكثر عليه أن يورد ما لا يصح عن مثل أحمد رحمه الله؟ ولك أن تنظر في تخريج الإحياء للعراقي رحمه الله لتعلم مقدار عنايته بالتصحيح والتضعيف ومعرفة ما يثبت وما لا يثبت. بل قد صرح بنفسه بلسانه كما نقل عنه تلميذه ابن العربي في كتابه قانون التأويل، نقل عنه أنه سمعه يقول: إن بضاعتي في الحديث مزيات. وهذا لا يحتاج إلى أكثر من أن تنظر في كتبه عفى الله عنا وعنه. وهو لم يكن يتعمد الكذب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن لم تكن له عناية بمعرفة الصحيح والضعيف. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، فبالتالي هذه الرواية عن الإمام أحمد لا تصح من هذه الوجوه الخمسة، ونسبتها إلى الإمام أحمد ظلم له رحمه الله. ويأتي الآن الكلام عن هذه الأمثلة الثلاثة في كلام الشيخ على وجه التفصيل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. هذا جواب تفصيلي عن المثال الأول الذي زعم أن أهل السنة والجماعة أولوه. قال المؤولة: أنتم يا معشر أهل السنة أولتم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله، فأنتم تقرون مثلنا أن الحجر الأسود ليس صفة لله وليس هو يمين الله حقيقة، وبالتالي فتكونون قد أذعنتم إلى التأويل، فلماذا تنكرون علينا؟ والجواب عن هذا من جهتين: أولا من جهة الإسناد، وثانيا من جهة المتن. أما من جهة الإسناد فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، والأسانيد التي روي بها هي بين موضوع وضعيف، وبالتالي قد كفينا مؤنة الكلام عن هذا الحديث. ونحن يا معشر المؤولة لا نثبت لله عز وجل إلا ما دل الدليل الصحيح عليه من كتاب الله أو من السنة الصحيحة، وبالتالي فهذا لم يثبت، وبالتالي فلا تأويل له أصلا لأنه غير ثابت. التأويل إنما يكون لشيء ثابت، فاثبت العرش ثم انقش، فهذا ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقال أيضا روي هذا أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجود إسناده بعض أهل العلم، والراجح ضعفه أيضا عن ابن عباس، فلم يثبت بإسناد صحيح عند التحقيق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبالتالي فالحمد لله كفينا مؤنة الحديث عن هذا الأثر. ثم يقال ثانيا سلمنا جدلا صحة الحديث أو صحة الأثر، فإنه لا تأويل فيه. إذا أنعم النظر المنصف فيه فإنه يتبين له أنه لا تأويل فيه، ووجه ذلك أن هذا الكلام جاء فيه أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وحكم الكلام المقيد ليس كحكم الكلام المطلق، وبالتالي فالله جل وعلا ليس في الأرض وليس له يد في الأرض، إنما هو عال فوق خلقه ومستو على عرشه. إنما هذا كما تقول العرب، يقول الأمير مثلا عن نائبه في بلدة ما، يقول لأهل هذه البلدة: هذا عيني عندكم. أيفهم أي عربي أن هذا الأمير جعل هذا النائب عينه التي هي جزء من وجهه أو رأسه؟ هل يفهم أحد هذا؟ لا يفهم أحد هذا، إنما مراده أن هذا الرجل هو الذي يعطيه الأخبار، وأنه كالجاسوس مثلا عليهم عنده، وبالتالي فإن الكلام إذا أخذ على سياقه فإنه لا يمكن أن يفهم منه البتة أنه أراد به العين التي هي العين التي يبصر بها والتي تقوم في جسد القائل. كذلك الشأن في هذا الحديث إن صح، وهو أن الحجر الأسود مكرم وله قدر، فكأنه يمين الله عز وجل في الأرض، فلا شك أن يد الله عز وجل قائمة به، وهو سبحانه مستوي على عرشه، فكيف يقال إن هذا الحجر هو يمين الله عز وجل التي هي صفة له؟ أضف إلى هذا ما جاء في الحديث فمن صافحه أو من قبله فكأنما صافح يمين الله. ولاحظ أن القضية ها هنا قضية تشبيه فقط، والمشبه شيء والمشبه به شيء آخر. وبالتالي فالحديث سياقه الكلام في أوله والكلام في آخره نص صريح في أنه لا يراد باليمين ها هنا التي هي صفة لله تبارك وتعالى، بل لو قيل إنها يد الله حقيقة ويمينه حقيقة لكان هذا هو التأويل. انتبه إلى هذا، لو قيل إن هذا الحديث يدل على أن الحجر الأسود يمين الله أو يده حقيقة لكان هذا تأويلا، لأنه صرف للكلام عن ظاهره. وبالتالي فإن زعمهم أن أهل السنة والجماعة أول هذا الحديث كلام غير صحيح، هذا كله على تسليم ثبوته، والصحيح عدم ثبوته، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. هذا المثال الثاني وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قلوب العباد كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والحديث صحيح لا شك فيه، بل هو في أعلى درجات الصحة، مخرج في صحيح الإمام مسلم. أولا، كلمة إصبع فيها عشرة أوجه، فمثلثة الهمزة ثم الباء مثلثة أيضا، وبالتالي فتفتح الهمزة وتكسر وتضم، ومع كل حركة من هذه الحركات تفتح الباء أو تكسر أو تضم، والوجه العاشر أصبوع، وكأن الأكثر والله أعلم إصبع، كأن الأكثر والله أعلم في كلام العرب إصبع. وعلى كل حال كل هذه الأوجه العشرة صحيحة لا شك فيها. عندنا في هذا الحديث ثلاثة أمور: أولا، إثبات الأصابع لله عز وجل. هل يثبت أهل السنة والجماعة الأصابع لله سبحانه وتعالى؟ الجواب نعم، ولسنا نحن الذين أنشأنا هذا، بل هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر قد جاء في السنة. وقد علمنا سابقا أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الكتاب والسنة من حيث الإثبات والاستدلال، فلا فرق عندهم بين أن تثبت الصفة في القرآن أو أن تثبت في السنة أو أن تثبت فيهما. فهذه الصفة ثابتة لله عز وجل، لله سبحانه وتعالى أصابع. كيف هي؟ أجيب، ها؟ لا ندري كيف هي، بل هذا السؤال لا يجوز. كلمتان ممنوعتان في بابين: كيف في باب الغيب، ولما في باب القدر. فمن قال لنا كيف إصبع الله عز وجل نقول كيف هو، وإذا كنت لا تدري كيف هو فإننا لا ندري كيف صفة الله عز وجل. فنحن نعتقد أن لله هذه الصفة على ما يليق به تبارك وتعالى لا كأصابع المخلوقين. وإذا كان المخلوقون أصابعهم متفاوتة، فالإنسان والحيوانات المفترسة وغيرها متفاوتة في الكيفيات التي عليها أصابعها، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ وقد دل على إثبات الأصابع لله عز وجل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وهو أنه جاء حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يضع، وفي رواية يجعل، وفي رواية يمسك السماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم تلا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. فهذا أيضا دليل على إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى على ما يليق به، وعلى حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نعم نثبت الأصابع لله عز وجل، ولا نزيل عن الله صفة ثابتة له لأجل شناعة المشنعين، هذا أولا. ثانيا، ما زعمه هؤلاء المؤولة أنه يلزم أحد أمرين: إما أخذ هذا الحديث على ما ظنوه ظاهرا، فيلزم من هذا حلول الله عز وجل في صدور وقلوب الناس، حيث يكون إصبع الله عز وجل حالا في هذا الصدر وما مماسا له، وإما التأويل، فترجعون يا معشر أهل السنة عن مذهبكم، فيقال إن البينية من حيث هي لا تستلزم المماسة ولا الحلول. فإذا قيل إن أصابع الله عز وجل، أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، لا يلزم من هذا لا حلول ولا مماسة، وذلك أن البينية في كل سياق بحسبها. وكما ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة تدل على أن البينية حصلت ولم تحصل مماسة، فإنه يقال: بدر، مدينة بدر بين مكة والمدينة، وهي ليست متاخمة ولا مماسة لا لمكة ولا للمدينة. كذلك في قوله جل وعلا: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فالسحاب ليس مماسا للأرض وليس مماسا للسماء المبنية. ويقول الإنسان: فلان وقف بين يدي، هل المقصود أنه ضمه أو المقصود أنه وقف أمامه؟ كذلك المصلي يجعل بين يديه سترة، ليس المقصود أنه ماذا يضمها ويلتصق بهذه السترة. فمن أين لكم أن قوله بين تقتضي المماسة؟ فهذا لا يدل عليه ظاهر اللفظ. يبقى الأمر الثالث، وهو ما وقع فيه هؤلاء المؤولة، حيث إن كلامهم ناشئ عن تشبيه في قلبهم. لما تصوروا من معنى الأصابع التشبيه زعموا هذا الزعم، وقالوا إنه لا بد من التأويل أو اعتقاد الحلول، وهذا غير صحيح، بل هذا دليل على أنكم يا معشر المؤولة فيكم طرف من التشبيه، وإلا ما قلتم هذا القول. فالله تعالى أعلم كيف يكون هذا الأمر، كيف تكون قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، نحن نعتقد هذا لكن لا ندري كيف يكون الأمر. وعندنا أمور أسهل من هذا تتعلق بالمخلوقين ما عرفنا كيفيتها ولا أدركنا كيفيتها. خذ مثلا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، أنه ما من مولود يولد إلا وقد مسه الشيطان، وفي رواية نخسه الشيطان، إلا مريم وابنها عليهما الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. فهل نرى نحن هذا النخس والمس من الشيطان الذي بسببه يستهل الجنين صارخا؟ هل نرى هذا؟ هل نشعر به؟ طيب، هذا واحد. ثانيا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن الشيطان ينام على خيشوم الإنسان، وهل نحن أدركنا كيف يكون هذا البيات؟ أجيبوا يا جماعة، نحن نعتقد هذا أو لا؟ أهذا الكلام حق أو هو هزل ولعب؟ هذا الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم حق أو أنه هزل ولعب؟ والله نعتقد أنه حق، وأن هذا الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم واقع، وأن الشيطان يبيت على خيشوم أحدنا، لكن كيف يكون؟ الله أعلم، ما نشعر بهذا. خذ مثلا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يعقد على قافية أحدنا ويضرب عليها، ونحن والله لا ندري كيف يكون هذا العقد، ولا ندري كيف يكون هذا الفك، ولا نشعر به. خذ رابعا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والحديث في الصحيحين. هل نحن نشعر بهذا؟ كيف يجري؟ وما هو كيفية هذا الجري؟ وكيف يكون موجودا في هذه المضائق، في العروق وفي الأوردة؟ والله ما ندري، لكن نعتقد أن هذا حق أو لا؟ نعتقد أن هذا حق. إذا كنا ما ندري كيف يكون أو كيف تكون تصرفات وأفعال لمخلوق، نحن وإياه نشترك في الخلق، صح ولا لا؟ الشيطان نحن وإياه نشترك في الخلق، نحن وإياه نشترك في الخلق، نحن وإياه نشترك في الإمكان، نحن وإياه نشترك في الحدوث، ومع ذلك والله ما ندري كيف يكون هذا الأمر. فكيف ترومون أن تدركوا كيف يقلب الله عز وجل القلب بين إصبعيه؟ أنتم إلى جهل هذا أولى، وبالتالي فأهل السنة والجماعة يعتقدون بثبوت هذه الصفة، وأن لله أصابع، وأن الله يقلب القلوب كيف يشاء، لكن كيف ذلك؟ الله تعالى أعلم، نحن نجهل كيفيات أحوال المخلوقين، فكيف نروم أن ندرك كيفيات أو كيفية صفة الله تبارك وتعالى؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المثال الثالث، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب، وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب: ثقة من الثالثة. وقد روى البخاري رحمه الله نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. انتهى. هذا المثال الثالث الذي ساقه الشيخ رحمه الله من كلام المؤولة الذين يرومون إلزام أهل السنة والجماعة إما بمذهب التأويل، أو أنهم يتهمون أهل السنة بالتناقض، أو أنهم يدعونهم إلى المداهنة. هذا الحديث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. ذكر الشيخ رحمه الله أنه في مسند الإمام أحمد، ورجاله ثقات، وشبيب ابن نعيم أحد التابعين، الصحيح أنه ثقة. لكن هذه الرواية في هذا الحديث فيها شذوذ على التحقيق، فإنه قد روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من هو أوثق من شبيب كسعيد بن المسيب وابن سيرين وغيرهما من الثقات، وهو مخرج في الصحيحين بغير هذا اللفظ، لكن الشاهد من الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الرواية. إذن قوله صلى الله عليه وسلم نفس الرحمن لا يدل على أن لله تبارك وتعالى نفسا يتردد كما يتردد نفس الجوف، كما يتردد النفس في الجوف، ولا يثبت أهل السنة والجماعة من هذا الحديث هذا الأمر، ولا يدل هذا على أنهم قد أولوا هذا الحديث، بل لو أعطى الناظر في هذا الحديث أعطاه حقه من العلم والإنصاف والتأمل لأدرك أنه لا يدل على هذا المعنى. فالنفس هنا ليس هو النفس الذي يتردد في الجوف، النفس هنا بمعنى التنفيس، نفس اسم مصدر من نفس ينفس، المصدر تنفيسا، نفس ينفس تنفيسا، ونفس اسم مصدر كما تقول فرج يفرج تفريجا، هذا المصدر، واسم المصدر فرجا، كما تقول سلم يسلم تسليما، تسليما هذا المصدر، واسم المصدر سلاما، كما تقول كلم يكلم ها تكليما، واسم المصدر كلاما، واسم المصدر كالمصدر في المعنى لكنه يختلف فقط في الصيغة، فاسم المصدر يكون فيه انتقاص حرف أو نحو أو أكثر من اسم المصدر، وإلا المعنى هو هو. إذن إني أجد نفس الرحمن يعني تنفيسه يعني تفريجه، فإن هذا الأمر حق، والنبي صلى الله عليه وسلم فرج الله عنه بأن قيض له الأنصار، والأنصار من الأزد من أهل اليمن، وكانوا هم أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهكذا عامة الذين قاتلوا أهل الردة كانوا من أهل اليمن، ولعل الله عز وجل أيضا يقيض من أهل اليمن في المستقبل كما قيض هذا في الماضي، من يجعل الله عز وجل الفرج لدين الله سبحانه وتعالى على أيديهم. الخلاصة والشاهد أن كلمة نفس حملها المؤولة على ما لا تحتمل، وبالتالي فإنهم قد تعسفوا في نسبة التأويل إلى أهل السنة والجماعة. الكلام على ظاهره لفظا وتركيبا، فنفس بمعنى تنفيس بمعنى تفريج، والله عز وجل ينفس عن عباده بما يشاء سبحانه وتعالى، ويقيض من خلقه من يشاء فيكونون أسبابا لتفريج الهموم وتنفيس الكروب، ومن هذا ما كان من جعله أهل اليمن سببا للتفريج عن النبي صلى الله عليه وسلم وسببا لنصرته. لعلنا نقف عند هذا المثال الثالث ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.